الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ابن القيم هنا رحمه الله في هذا الباب، احنا ذكرنا من آخر الأبواب مسألة عقوبات الذنوب، وعقوبات الذنوب كونية وشرعية، وجماع عقوبة الذنب أنه يكفي أن الذنب يسد عليك كل طريق، سواء كان في الآخرة سواء كان في الدنيا. يكفي جماع عقوبات الذنب أنه يسد عليك كل طريق، يسد عليك الطريق في التوفيق، يسد عليك الطريق في العلم، يسد عليك الطريق في الفهم، يسد عليك الطريق في حفظ القرآن أو السنة، حتى في دنياك، في عملك، في مالك، في البركة، في كل شيء. جماع عقوبة الذنب أنه يسد عليك الطريق في كل أمر من أمور الدنيا وكل أمر من أمور الآخرة. جماع الذنب هذا كله. هنا ابن القيم رحمه الله سيتكلم في مسألة وعلاجها، هذه المسألة كثرت في زماننا خصوصا. قال هنا دواء العشق. العشق درجة من درجات المحبة، الحب من درجات الحب، لكن العشق تعريفه هو الإفراط في المحبة مقارنة بشهوة، هذا يسمى إيه؟ العشق، الإفراط في المحبة مقارنة بشهوة. وهذا الكلام عام، افهم هذا الكلام، لأن ابتلي به في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الكلام عام، نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا، ونسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الكلام عام، فلا ينصرف إلى ذهنك العشق لعشق المرأة في الحرام فقط، لا، العشق أعم من ذلك. فعشق الصور الذي يتكلم عنه ابن القيم كلام أعم من ذلك. ممكن عشق الصور أنه يعشق شيئا ما شاف، زي مثلا إيه؟ بيشوف على اليوتيوب، يشوف على النت، يشوف على الشاشات، يشوف على كذا، فيلا، شقة، مش عارف إيه. عشق الصور، امرأة عشق الصور، مش عارف كذا، عشق الصور، فيفرط في محبته. اثنين، فيستدعيه ذلك إلى أن يطلبه. ثلاثة، فيستدعيه ذلك ويجره إلى أن يطلبه بمحارم الله، أن يتعدى محارم الله. خلاص، لأن عشق الصورة تملك من قلبه. خلاص، فلما تملك من قلبه عزم على أن يستحضره، يجيبه. خلاص، فلما عزم على أن يستحضره فهنا يركب مركب الحرام، فهنا يركب ويتعدى حدود الله، فيبدأ في التعدي. كل يوم يتعدى حد، كل يوم يتعدى حد، وكل ما يتعدى حد يبتعد عن الله، كل ما تعدى بحد يبتعد عن الله، حتى يترك ويعرض، فيعرض الملك عنه سبحانه وتعالى ويتركه لنفسه، فيبدأ هنا في الهوان والضياع والانغماس في الدنيا. أصلها نظرة، أصلها عشق الصورة، عشق الصورة، أنه يريد أن يتملك ذلك، فما يرضى بما قسمه الله له. هذا من جملة عشق الصور. واضح الكلام؟ ابن القيم بيتكلم في المسألة دي التي ابتلينا بها في هذا الزمان. واضح، من جهة النت والحاجات دي واليوتيوب وإلى آخره، الشوارع والإعلانات والصور، بلاء الصور نفسه، نسأل الله السلامة. قال ودواء هذا الداء القتال، لأنه ده بيجي على القلب يقتله تماما، يمنعه الحياة، أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى. يبقى ابن القيم بيتكلم عن السبب القبلي، لأن أي شيء بيكون في سبب قبلي. خلاص، فهو ما تعرض لذلك وما وقع في في عشق المرأة دي مثلا لما نظر ليها أو في عشق الشيء ده نفسه خلاص، إلا إن في شيء مسبق، في شيء مسبق إن عنده غفلة مسبقة، إنه القلب عنده فارغ، واضح؟ إنه لم ينشغل بطاعة الله، غافل، فانشغل بأمور الدنيا، فلما انشغل بأمور الدنيا فنسى الله، نسيه الله، واضح؟ ونسيان الله للعبد، ابن القيم أيضا جعل له هنا باب، نسيان الله للعبد هو إعراضه عنه وإهماله وتركه لنفسه، وهذا كله اسم الخذلان، وهذا كله معنى يضل من يشاء، خلاص كده؟ فيضل من يشاء جاءت هنا مجملة، لكن كلمة من يشاء انت تعرف من المعتقد ان المشيئة لله ليست مجردة، وانما المشيئة تكون تابعة للحكمة، خلاص؟ فإضلاله لهذا العبد إنما كان لحكمة، فإن هذا العبد ما ضل إلا لفسق قبل ذلك، لانغماس في المعاصي، لترك الطاعات، لذلك قال وما يضل به إلا الفاسقون، الفاسقون. يبقى العبد ده فهمنا كده إن لما وقع في عشق المرأة دي أو البنت لما وقعت في عشق الشاب ده، مفهوم؟ أو في عشق الصور دي عموما، عرفنا إن في شيء مسبق. لما ابتدى بقى يعشق ويفكر ويسهر الليل ويعيط ومش عارف إيه والكلام ده، ويبكي ويفكر فيها كتير، وصار قلبه معلق بيها، خلاص؟ لما قلبه معلق دي من العلقة، دي من العلقة، خلاص؟ والعلاقة جاءت من هذه الكلمة، لأن العلاقة من جملة درجات المحبة برضو، اسمها العلاقة. سميت العلقة في الرحم علقة لأنها تعلقت في جدار الرحم، تعلقت في الجدار، لذلك لو سقطت بينزل سقط، بيموت، خلاص؟ فسميت العلاقة هنا علاقة لأن قلبه صار معلق بيها، وقلبها صارت معلقة به، خلاص كده الكلام؟ فلما علق القلب بها وعلقت قلبها به في الحرام هنا، واضح؟ ده كان لي سبب متقدم، ان القلب فارغ، ان العبد منغمس في المعاصي، ان العبد منغمس في الغفلة. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة، فرطة. يبقى ولا تطع من اغفلنا، فإغفال الله للعبد كان بسبب أنه كان متبع لهواه وكان مضيع وقته وكان أمره فرطة، فكانت هذه عقوبة، عقوبة. فالإضلال والإغفال من الله للعبد كانت عقوبة من الله بالعبد، عقوبة من الله بالعبد. لذلك مثلا يجي واحد يقول أنا كلمت واحدة على اليوتيوب، كلمت واحدة على النت وهي كلمتني ومش عارف ايه وتعرفنا على بعض، زي دلوقتي مثلا انت عارف مسألة التعارف ووي اللي على النت دي، فتعرفنا على بعض كلمتها واحنا كلنا كنا اخوات يعني، لكن انا قلبي تعلق بيها وهي تعلقت بيا وصرنا مش عارف ايه، وانا ما بنامش الليل ومش عارف ايه، وهي كمان وبكلمها وبتبكي وبنبكي والحب والحب وبتاع والكلام ده كله. يبقى اما يجي حاجة زي كده يبقى ده سبب، ليه سبب مسبق، ده ليه سبب مسبق، لأنه لا يجوز لإنسان أن يحب شيء لذاته، ده شيء متقدم، خلاص؟ فلما تعلق القلب بهما مع بعضهم البعض صار اسمه عشقا، عشق، يقول لك أنا بعشقها، تقول أنا بعشقه. العشق الحب المفرط المقرون، المقرون بشهوة، سماه الله سوء، سماه الله سوء، قال الله عز وجل عن النبي يوسف كذلك لنص رفع عنه السوء، والفحشاء الزنا، كأن العشق لابد وأن يتبعه زنا، ولا انت مش معايا؟ كذلك ينصف عنه السوء والفحشاء، كأنه يتبعه زنا، والزنا إما أن يكون زنا النظر أو زنا اللمس صي هذا أو زنا الفرج، وهذا أعظمهم. لكن لابد وأن يكون يتبعه ذلك، لأن السوء ده يكون بين أمرين، إما مسبق بزنا النظر، خلاص كده زنا النظر، نظر إليها فنظرت إليه فعلق بينهم الشيطان، أو لمسها خلاص فازداد العشق، لأن كلما ازداد القرب يزداد العشق، يزداد السوء. واضح الكلام؟ فكان ما كان بينهم، ثم بعد ذلك لابد أن يقع في أمر الزنا. لذلك شوف الآية دي، وكل من يغض من أبصارهم ويحفظ فرجهم ذلك أزكى له، كأن إذا لم تغض البصر سيجلب هذا الزنا، فهو وسيلة إليه، وسيلة إليه. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمنا كده سبب الإيه؟ سبب العشق الذي يقع، الذي ابتلي به أمر الزمان في هذا الزمان، البنات مع الصبيان والصبيان مع البنات وإلى آخره، وكل هذا له سبب، البعد عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية. ابن القيم يقولي قال: فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة. خد بالك العلاج هو بيتكلم فين؟ بيتكلم في العلاج. العلاج هنا ازاي؟ بيتكلم في العلاج بالانشغال في طاعة الله. طب ليه؟ لأن الانشغال بطاعة الله تقوي القلب، تزيد الإيمان، فكلما ازداد الإيمان يضعف السوء. صح الكلام كده؟ يضعف السوء، فإذا ضعف السوء ينزل سقط على طول يموت، كمثل العلقة. العلقة صح الكلام؟ إذا كان جدار الرحم ضعيف عند المرأة وقويت العلقة وما يستطيع جدار الرحم أن يثبت، خلاص؟ عشان كده بياخد حاجة اسمها تثبيت، برشام وحقن ومش عارف إيه والكلام ده، صح كده؟ فإذا ضعف جدار الرحم بينزل سقط بيموت. كذلك كلما قوي الإيمان، كلما ازداد الإيمان وقوي طاعة العبد لربه، واضح؟ وقوي حفظه لطاعته، قراءة القرآن، انشغال بطلب العلم، الانشغال برضا ربه وإلى آخره، كل ده يزيد عنده الإيمان، فإذا ازداد الإيمان يترك السوء. يبقى هنا شغلوا بإيه؟ شغلوا بالطاعة، وهذا علاج لكل مرض، هذا علاج لكل مرض، هذا علاج عام، أعوذ بالله من الأمراض. قال: ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. الفكرة، لأن الفكرة هنا الخواطر، خلاص، كلما فكر فيها، كلما فكر في هذه الصورة، كلما فكر في كذا، كلما ازداد عنده الخواطر، وكلما ازداد عنده الخواطر كلما ازداد عنده الشعور، هنرجع تاني، خلاص. لذلك يحتاج منها توبة. لذلك العشق من أمراض القلوب، من أعظم أمراض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويكثر اللج والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه. يكثر اللج والتضرع، الدعاء أن الله يصرفه عنه، ولو صدق لصرف. لذلك لما قال لي أحدهم: أنا بدعي برضو ربنا ومش عارف أنساها، أقول له: كذاب، لأنك لو صدقت لصرفه عنك، لكنك لا تريد. وأن يرجع بقلبه إليه، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله. الإخلاص لله، كلما، خد بالك من الكلام ده، كلما قوي عندك القيام بلقاء الله، كلما تصغر عندك كل شيء، أي حاجة بقى، أي حاجة من أمور الدنيا، كلما قوي عندك القيام أنك ستقف ويحاسبك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا حاضرا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كلما يقوى عندك الهدف ده والنظرة دي كل شيء عندك يتضاءل، هتلاقي أمور الدنيا كلها عندك واحد، هتلاقي كل شيء عندك واحدة، ما فيش كل شيء في الدنيا عندك واحد، راح زي جه، جه زي راح، كل شيء بقى عندك الكلمتين دول راح زي جه، جه زي راح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. لما كلما قوي صدق اللج لله عز وجل، مفهوم الكلام كده؟ لذلك قال إيه؟ وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال كذلك لنصرف. يبقى من الذي سيصرفه؟ خلاص كده؟ لنصرف. الإعلام كله قائم على خراب قلوب الناس مع بيوت الناس، خراب قلوبه. الأفلام، هي الأفلام كلها على إيه يعني؟ يا إما واحد مش عارف إيه، يا إما بيعلموا الناس تسرقوا إزاي، يا إما علموا الناس تقتلوا إزاي، يا إما تشربوا مخدرات إزاي، يا إما تزنوا إزاي، يا إما تتعرف على البنت دي إزاي، يا أنت مش صح كلام كده؟ ما فيش يعني. هو الإعلام هيقدم لك إيه يعني؟ كيفية صلاة النبي اليوم، ها؟ مين هيقدم لك إيه؟ أدي الإعلام، تمشي في الشوارع، تمشي في الشوارع اللي مش عارف البنت ماسكه في التليفون، ايوه مش عارف ايه، ولد ماسك التليفون، ايوه مش عارف ايه، تلاقي بنتين مع بعض حديثهم عن ولد، ولدين مع بعض حديثهم عن بنت، ولد وبنت مع بعض حديثهم مع مش عارف على ايه. المجتمع برضو هتلاقي فيه حاجات زي كده كتير مش عارف. فانت في زمن نسأل الله السلامة والعافية، الابتلاء فيه شديد شديد. لذلك كلما ازداد البلاء كلما زادك أنت صلابة وقوة، مش ضعف، مش ضعف، يزيدك صلابة، يزيدك صلابة. لا يزيد العبد ضعفا إلا إذا كان هو أصلا مبتلى، ضعيف مفتون. واضح الكلام كده؟ حاضر. قال فأخبر سبحانه أنه صرف، اسمع الكلمة اللي جاي، إنه من عبادنا الإيه؟ المخلصين، المخلصين. قال ابن القيم رحمه الله في موطن: فكل من أخلص لله أخلصه الله. الله، جميلة أوي يا شيخاني، صح شيخ خليل؟ دي فيها خلاصة الحياة كلها. كل من أخلص العبادة لله أخلصه الله من الفتن، أخلصه الله من الدنيا، أخلصه الله من أي شيء. هو ده معنى كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، لئن سألن لأعطينا لئن استعزن لأعزن. هو ده معنى. يبقى لازم منك حتى تخلص. احنا محتاجينها في الزمن ده، محتاجينها في الزمن ده. لذلك زيادة النوافل، زيادة النوافل. عايز توصل لدي؟ قال ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل. شوف نفسك فين من السنن، شوف نفسك فين من سنن الظهر القبلية والبعدية، العصر والمغرب والعشاء، قيام الليل، قراءة القرآن، صلاة الضحى، صلاة الضحى اللي ما تتصلاش كأنها بدعة، صلاة الضحى، قيام الليل، النوافل، الاستغفار، الذكر، قراءة القرآن يوميا، كل ده يوصلك إلى أن تدخل في المعية الخاصة بقى خلاص. ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، خلاص انتهت، أخلصك من كل ذلك. قال فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق، كذلك نصرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه. فإن القلب إذا، لذلك شوف الآية، إنه من عبادنا المخلصين، من عبادنا، كأنها إشارة لكل من عبد وأخلص أخلصه الله. لذلك مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين المؤمنين. قال فإن القلب إذا أخلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور. ما هو ده عشق الصورة في امرأة وده عشق الصورة في دنيا وده عشق الصورة في كذا وده عشق الصورة في عربية خلاص كده وده عشق الصورة مش عارف عشق الصور كثير خلاص كده. فإذا لم يستطع فهنا يتعدى حرمات الله عشان كده بياخد قرض ربوي عشان ايه ياخذ عشق الصوره الذي عنده عشان ينال عشق الصوره الذي عنده عايز يجوزها معيش فلوس نعمل ايه نقترب من البنك خلاص كده عايز يجوزها طب نعمل ايه مش عارف ياكل حرام عشان ينولها خلاص الكلام كانه اذا لم يتزوجها خلاص الموضوع ايه الموضوع منتهي. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج خلاص فهذا ما يستطيع فعشان ترك عشان تفعل مباح اللي هو الزواج خلاص كده ترك كبائر ده لا عقلا ولا شرعا لا عقلا ولا شرعا عشان مثلا ما عايش فلوس خلاص ما عايش فلوس نتجوز خلاص انتهت المسألة واضح الكلام كده انتهى خلاص. لكن اخد قروض ربوية ومش عارف اعمل ايه واكل حرام والى اخره عشان ايه عشان انول هذه المسألة خلاص انتهت المسألة. قال كما قال اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصدف قلبا خاليا فتمكن. ده بيت من الشاعر صدف قلبا ايه خاليا فتمكن. وليعلم العاقل ان العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. دخلنا برضو في الأصول صح الكلام كده أيوة ما أنت مش تعرف دي في كل شيء هذه في كل شيء. ثم قال هنا أضرار العشق يبقى فهمنا كده الدواء العلاج يبقى إيه العلاج العلاج عملي صح كده يبقى العلاج عملي العلاج إن ينشغل بطاعة الله يقول مش عارف أعمل إيه مش عارف أعمل إيه ابدأ من النهاردة احنا كلامنا النهاردة إيه بالليلة ابدأ النهاردة قوم قبل الفجر ابدأ في قيام الليل ابدأ في صلاة الفجر في جماعة في المسجد ابدأ في قراءة القرآن ابدأ في أذكار الصباح أذكار المساء الصلاة النوافل القبلية البعدية ابدأ اشتغل ما عنديش علاج غير كده. طيب لو ما عملتش ما فيش غير علاج غير كده زي مثلا واحد يجي يقول لي أنا عندي مش عارف مس بنتي عندها مس بنتي عندها مس أرضي بنتي عندها مس مش عارف لاسلكي بنتي عندها مس مش عارف هوائي انتهى الموضوع دعك من الكلام ده كله خليها بتصلي يقول لي لا قول لازم تصلي لا تجيب بقى واحد ولا مش عارف ايه ويقول لك هات عرف ديك وهات مش عارف رجل حمامة وتحلي ضوافر قرد الكلام قصة الفرغة دي خليها تصلي اذكار الصباح تقولها اهم ذكر في الاذكار اهم ذكر في اذكار الصباح والمساء اهم ذكر على الاطلاق كان في صحيح من مسلم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة لا يصح اللي في الأذكار المكتوبة 10 مرات 100 مرة عصم من الشيطان في ذاك اليوم لا يضره مس ولا سحر لا يضره ولا يضره شيطان ودي من علاج الكسل برضه ويجرب قول في أذكار صباح كده لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره 100 مرة تحس انت نشيط جدا حتى لو انت عايز تنام مش عارف تنام نشيط جدا مفهوم. يبقى لازم تصلي لازم تعمل لازم العمل خلاص يعني ما اجيب لهاش حد ومش عارف ايه اقراك لا قران طب حضرتك ما تقرا انت قران يعني هو انت لازم تجيب حد والقران ده نزل عليه هو مفهوم؟ المشكلة إن الناس حتى صارت عندها كسل إنها تعمل. يبقى أي إنسان يقول لك مش عارف أعمل إيه، أسيبها إزاي، مش عارف و إلى آخره، الأصل إنك إيه؟ تعمل. خلاص؟ هتيجي تشتكي بعد كده يقول لك ما عنديش حاجة تانية. ما عنديش حاجة تانية خلاص. لازم تعمل. يبقى ده الإيه؟ قبل العلاج. ثم تكلم في أضرار، أضرار العشق. قال من المعلوم أنه ليس في عشق الصورة مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، ما يقدر فيه هو من المصلحة. ما هو البائع المخدرات، بائع الخمرة ومشتريها برضو يقول لك إيه؟ ما هيقول لك فيها مصلحة. القارض والمقرض من البنك يقول لك فيها، يقول لك فيها مصلحة، مفهوم؟ لكن هذه مصلحة إيه؟ هذه مصلحة ملغاة، ملغاة لا يعتبرها الشرع أصلا مصلحة، بل هي عليك أنت أضرار. أضف إلى ذلك إذا حرم الشرع شيء فاعلم أنه إما مفسدته خالصة أو مفسدته راجحة، لا يكون فيها مصلحة لا مساوية للمفسدة ولا هي أقل. قال وذلك من وجوه المفسدة. قال أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخ ويكون السلطان له والغلبة. من صفات الله أنه غيور، من صفات الله أنه غيور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغار، صح كده الكلام. الغيرة إنما هي من اسم الغني، من اسم الغني. لذلك مثلا قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته، لأنه يغار أن يكون العمل فيه شيء لأحد من خلق، فلا يقبله إلا أن يكون خالصا له وحده. يبقى هذه من إيه؟ من اسم الغني أنه يغار. فإذا وجد من قلبك، وإذا علم من قلبك ورأى في قلبك، لأن القلب محل نظر الرب، صحيح؟ فإذا علم من قلبك أن به عشق لفلانة، وسمع من لسانك ذكر لفلانة وعشق لفلانة، واضح؟ فهنا يأتي الغيرة. قد تسقط من النظر فيخذلك ويضل من يشاء، مفهوم؟ يبقى هنا تستحضر الايه؟ تستحضر هذه المسألة ان الله يغار، وانك تخاف ان يتركك، كما في سورة طه قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. خد بالك، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى هنا عمله بالإعراض والخذلان والترك وأهمله لنفسه، وأكبر الشقاوة وأعظمها أولا وآخرا أن يتركك لنفسك، أن يتركك لنفسك. لو تركك لنفسك، نفسك ليس فيها ولا تريد لها إلا كل ما تشتهي، وأصل الفلاح أوله وآخره أن يوفقك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تكسر من هذا الدعاء في هذه الأيام، كما قال حذيفة في مصنف ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني في السلسلة، قال سيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه العبد إلا إذا دعا بدعاء الغريق، بدعاء الغريق. شوف الواحد لما يكون غرقان، واضح؟ لو واحد جرب أنه كان هيغرق قبل كده، لا يكون في قلبه أحد إلا الله، صح كده؟ فكرش في أي حد خالص خالص، لا يكون في قلبه إلا الله. حتى الكفار، حتى الكفار، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. واضح الكلام كده؟ يبقى الاشتغال بحب المخلوق إلى آخره. اثنين، قال عذاب قلبه به، إن قلب البنت وقلب العاشق وقلب المعشوقة قلوبهما تعذب. تعذب، تعذب بإيه؟ هو يعذب بها، صحيح؟ لذلك وتعذب بي العذاب ده، العذاب ده عقوبة من الله لهم. لذلك كل من أحب غير الله عذب به ولا بد، وعذاب الله له واحد، عذابه لهذا العبد في تحصيل ما يريد، في تحصيل ما يريد. العذاب ثلاث أقسام: أنه يعاقبه بعذاب أن يحصل ما يريده، هو عشق دي، عشق دي، خلاص كده، عشق العربية الفلانية، عشق اللي مش عارف ايه، ما هو ده عشق. فيعمل ايه؟ هو لم يرضى بما قسم الله له، او هو عايز يمضي في هذه المسألة، عايز يمضي في الحرام، فيركب مركب الحرام ويتعدى الحدود، يعذب عشان يحصله. يفضل يشتغل الليل والنهار ويسيب دينه ويسيب دعوته ويسيب طلب علمه ويسيب القرآن ويسيب السنة ويسيب ويسيب ويسيب وينسى وخلاص انتهت المسألة، لا مساس له بالدين. ليه؟ شغال 48 ساعة في 24 ساعة، وياخد قرض وربا ومش عارف ايه، وهنا عشان يحصل ده، يحصل ده. يبقى ده عذاب في التحصيل. عذاب بعد ما يحصله، عذاب في الحفاظ عليه، عذاب في الحفاظ عليه كي يحافظ عليه. هذا ايه؟ هذا عذاب، لانه خايف يضيع، تضيع منه الدنيا، تروح منه، او العشق الذي عشقه يروح منه. فعشان يحافظ عليه بيتنازل عن حاجات كتير، ممكن عشان يحافظ عليها وعلى عشقه ليها وعشق. ف مثلا تقول له أي شيء حرام، أي شيء حرام، فعشان يرضيها ممكن يركب مركب الحرام ده، أو يترك الطاعة دي عشان يحافظ عليها، لأن لو قال لها لأ ممكن تزعل منه، ولو زعلت منه هتعمل له حظر وتسيبه وتحطه في اسمها إيه؟ البلاك ليست، خلاص كده. فمش ينفع، فلازم إيه؟ أحافظ عليه. طب انت كلامك معاها وقعدتك ومش عارف ايه وعشان ترضيها، ما كل ده حرام، فهو مش عارف، يقول لك مش عارف، انا كده مسحوب وراها مش عارف اعمل ايه. فعشان يحافظ عليها بيركب حرام، ده عذاب لوحده. وبعد ما تفارقوا، واضح، او يفارقها او تفارقوا او تسيبوا، برضو عذاب لي، برضو عذاب لي، سابتني وراحت وسابها وراح ومش عارف ايه والكلام ده. ويبدأ يشغل بقى الكلاسيك ميوزك، ويبدأ يشغل بقى الأغاني، ويبدأ يشغل سابتني وراحت، ويبدأ يشغل مش عارف اديتني ايه، مفهوم الكلام كده؟ نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيل، اللهم عافنا ولا تبتلنا. فافهم هذا، إذا سمعت أو إذا رأيت مثل هذا فاحمد الله، فإن الذي وفقك هو الذي أضله، وإن الذي ستر عليك وأعانك هو الذي خذله. مفهوم؟ لو نظرت النظرة دي هتزداد من الطاعة ولا تعجب. مفهوم؟ يبقى ده عذاب في تحصيله وفي الحفاظ عليه وفي تركه. طب وبعدين؟ طب آخرتها إيه؟ يعني طب آخرتها إيه؟ كيف استلقى الله بكل هذا الذي أنت فعلته أو الذي أنت رأيته؟ ستلقى الله به كيف؟ مفهوم؟ يبقى ده اسمه عذاب. فابن القيم بيقول إيه؟ فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، ولا بد، ولا بد. لأن فاكرين ما تكلمنا في قاعدة معاملة العبد بنقيض القصد، معاملة العبد بنقيض القصد. الثالث العقوبة، والضرر الثالث للعشق أن قلبه أسير في قبضة غيره يسومه الهوان. إن قلبه يسير إيه؟ أسير في قبضة المعشوق، سواء كان قلبها له أو قلبه لها. حتى ممكن البنت لدرجة تقول لك أنا مش عارف إيه وأنا بحبه كذا وبحبه كذا، لو طلب منها الزنا بتزني به، ويقع المحظور هنا. فبعد ما يزني بيها مش نتجوز، أنا ما اتجوزش واحدة عملت معها كذا. صح ولا لا؟ مش بيقولوا كده؟ يقول أنا ما اتجوزش واحدة، يجي صاحبه يقول له مش تتجوز؟ يقول له اتجوزي، اتجوز واحدة أنا عملت معها كذا، مش ضمني، ممكن تكون عملت مع غيري، ممكن تكون مشت مع غيري، ومش ضمني ممكن بعد ما اتجوزها تعمل مع غيري، تمشي مع غيري. عقدها الله بإيه؟ بنقيض القصد، بنقيض القصد. تبدأ بقى تشوف لها عذاب تاني، عذاب تاني. طب هنعمل ايه في المصيبة اللي فيها ومش عارف ايه، ونبدأ مش عارف كذا، وطب نشوف حلول ايه، طيب ووا الى اخره. الامور يفتضح ويعلم، ممكن تكون وصلت للحمل، طب هنعرف نعمل ايه، طب ووا وا. امور ما لها من اخر، ما لها من اخر. كنت في غنى عنها وكانت في غنى عنها، نسأل الله السلامة والعافية. أن قلبه أسير في قبة غيره ولكن يسومه الهوان، ولكن لسكرته. إن العشق ده إيه؟ بيبقى عامل زي السكران لا يدري. ولكن لسكرته لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفور في كف طفل. شوف الهوان، عصفور مسكه مين؟ طفل. شوف الهوان، نسأل الله السلامة والعافية. ليس كصقر. تعرف الصقر ده من ضمن أصول تعليم الصقر، من ضمن أصول تعليم الصقر ده الأصول، ترويض لأصول. من ضمن ترويض الأصول إنك لا تحسسه بذل، مع إنك اصطدته. الصيد نفسه للصقر، صيد الصقر نفسه ذل. يعني الصقر نفسه لو اصطدته حاول انه لا يقتل نفسه. يعني بعد ما اصطاده الصقر، لو اصطاده صاحبه، من ضمن الاصول انه في بعض اشياء كده بيعملها انه ايه، بيخلي الصقر ما يموتش نفسه. لان الصقر لو حس ان انت قهره يموت نفسه، يموت نفسه. فعشان كده بيبدأ معاه في ترويض، خلاص بيجيب له بقى الاكل اللي هو عايزه، يحسسه برضو ان هو ايه، ان انا حر برضو، وبيضحك عليه بس بايه، بطريقه يعني تاني. خلاص كده يجيب له اكله وشربه ومش عارف ايه، ويجيب له الفرايس اللي هو عايزها، فيحسسه ان انا ايه، برضو انا لسه مالك، مع انه ايه صيد، بس يحسسه ان هو ايه لسه في عرشه يعني. خلاص ان انا برضو اكلي بيجي لي، بدل ما انا بفضل اطير طول النهار عشان حته ارنب، ولا لا ده الاكل بيجي لي زي ما انا ارنب وفراخ واللي انا عايزه. خلاص يبقى همشي ليه بقى ولا اطير ليه؟ ده اول شيء. لو احسسته غير كده ممكن يموت نفسه. لو اهانه وهو بياكله وبيشربه ولا مش عارف ايه، اهانه او ضربه او بتاعه والكلام ده، ممكن يموت نفسه. الصقر كده، الصقر كده. الصقر ده ليه اصول تانية خالص، يعني مساله صيد ومساله ترويض و الى اخره. ممكن الكلب عادي تديله بالجزم، بس المهم تديني اي حاجه، كتكوت حتى اكله. مفهوم؟ اديني اي حاجه، اضربني بقى، اقعد سدي حد، اي حاجه. مفهوم؟ المهم تاكلني وتشربني وخلاص. اكل الصقر غير كده خالص. مفهوم؟ ده بقى كده، ده بقى قلبه عامل زي ايه؟ زي العصافير بقى، عامل زي العصافير، الطفل يمسكه يلعبه هو الى اخره. فقلب العاشق صار كده، نسال الله السلامه والعافيه. الرابع انه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، وهيركبه مركب الحرام. يجي بقى في الفالنتاين الكلب الاحمر، الدبدوب الاحمر، مش عارف ايه. طبعا هو ما يعرفش يعني ايه فالنتاين، وما يعرفش جيت منين، ومين فالنتاين ده ومين القس ده، هو ايه فالنتاين ومش عارف، طب الاحمر ده جه منين؟ ما يعرفش ان ده كان قس نصراني مفهوم من النصارى الكاثوليك مفهوم، قصة طويلة كده ذكرتها في خطبة الجمعة قبل كده. الشاهد ويصرف في ايه؟ يصرف فلوس، والكارت ابو 100 جنيه ده خلاص طول الليل بقى. طب هو طول الليل عمال يتكلم، طب هيصحى الصبح يروح شغل؟ ها؟ مفيش شغل. طب يصحى الصبح يقيم الليل قبل الفجر؟ طب يروح يصلي كام الفجر، كام الفجر مثلا جماعة؟ أو هيقعد يقول أذكار؟ خلاص؟ ما هو مفيش. المعصية تجعل وحشة في القلب، تجعل وحشة في القلب، فإذا وقعت الوحشة تقع الوحشة بين العبد والرب، فيجي يذكر مش قادر. افهم الكلام ده كويس، يجي يذكر مش قادر مش قادر. طب يجي يفتح القرآن مش قادر، يروح قافل. يجي مثلا يصلي ركعتين سنة مش قادر، ده هو بيتحرك من بيته عشان يصلي الفرض بضرب النار مش قادر. طب اقوم اصلي قيام ليل، قيام ليل مين ده؟ هو في النوافل مش قادر. طب قراءة قرآن يقفل، ما يقدرش، ما يعرفش ما يعرفش. اذكار الصباح المساء ما يقدرش، ان هو يخلو بنفسه. طب يروح مجلس علم، مجلس علم ايه؟ بقول لك ما بيصليش النوافل، هيروح مجلس علم. حتى لو راح مجلس علم هيبقى ململ مململ مململ، مرة ومش عارف ايه وما يحضرش، ومرة يحضر او مرة يقرأ ام عشرة ما يقرأش، يبقى عايش حياة حياة مهملة، حياة فوضى، ملوش هدف ان بكرة عندي ايه وهعمل ايه، ملوش، ما عندوش، ما يعرفش. اللسان نفسه ما يقدرش يذكر ربنا بيه، اللسان ما يقدرش، ما يعرفش. ليه؟ يبقى هنا في ايه؟ في وحشة، في وحشة. الوحشة دي جت منين؟ من طغيان المعاصي. كم معاصي كل يوم بيرميه في قلبه، كل يوم كم معاصي في القلب. طب ده هيقدر يتحمل طاعة ازاي؟ مش هيقدر يقول حاجة. يبقى لازم تستغفر، لازم تتوب، لازم تفهم، لازم تقف، لازم تاخد موقف من نفسك. فهمت الوحشة دي بتيجي منين؟ بتيجي من هنا. قال: فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور، أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة، هي دي بقى. فاكر لما قلت لك كلما كبر الهدف عندك في اللقاء بين يدي الله والوقوف بين يديه سقط عنك كل شيء؟ هو ده. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فهم؟ يبقى عز الدنيا كله أن يكون نظر عينك إلى الآخرة. لو عينك نظرها إلى الآخرة هتلاقي نفسك بتقوم قيام الليل، هتلاقي نفسك بتصلي الفجر، هتلاقي نفسك بتصلي السنن، هتلاقي نفسك بتقرأ قرآن، بتقول أذكار الصباح المساء، بتنشغل بالعلم عموما، لأنك تريد رضا رضا ربك. الناس بتعبد ما بتعبدش، الناس بتطلب العلم ما بتطلبش، الناس بتقرأ قرآن ما بتقرأش، دي مش نظرك، دي مش في ذهنك أصلا. المهم أنني يرضى عني ربي، هو ده المطلوب. الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور. آفات الدنيا والآخرة، آفات الدنيا والآخرة، يعني إيه آفات الدنيا والآخرة؟ فتن الدنيا والآخرة، خلاص؟ فتن الدنيا وفتن الدين. الشبهات أسرع ما تدخل في القلب ده، شهوات أسرع ما تدخل في القلب ده، لأن القلب ضعيف، خلاص كده. زي إيه مثلا؟ همثل لك مثال. عارف أنت حرس الحدود؟ ها؟ حرس الحدود لما يقعدوا كده يفضلوا يقعدوا يحششوا، مثلا عندنا كام عسكري حرس الحدود مثلا قاعدين يحششوا وقاعدين يشربوا مخدرات ويشربوا خمره، خلاص، وقاعدين قاعدين الحدود اه موجودين، بس ايه شربوا قاعدين بقى وخلاص، واتسطلوا بقى خلاص. اللي يخش يخش سلام عليكم السلام ورحمه الله، ويخش من الحدود زي ما هو عايز، واللي يطلع يطلع براحته، ما هو ما فيش صح كده؟ هو القلب كده موجود زي حرس عيون، بس هو ايه؟ خلاص سكران بقى، اللي داخل داخل واللي خارج خارج، مش مهم عنده. فتن شهوات، فتن شبهات، اي حاجه فتن شبهات جيله، فتن شبهات ما بيتحركش عشان يعالجها، ما بيتحركش لعالجها، العلاج العلم. فتن شهوات ما بيتحركش عشان يعالجها، لان اصلا لو كان فيه هناك عنده مثلا النظر والمراقبه وامر الاخره لما دخلت، فما بيتحركش برضه عشان يعالجها. زي كده واحد مريض مشلول شلل كلي، اي حد عايز يعمل في اي حاجه هيعملها، هو القلب بيبقى كده، القلب بيبقى كده. لذلك ابن تيميه يقول لك ايه، دي يعتبر اهم المسائل التي ذكرها ايه ابن القيم. ابن تيميه يقول لك ايه، يقول لك اذا مرض العبد، اذا مرض القلب، الكلمه دي فيها امور علاج القلب كله، امراض القلب كلها. يقول لك اذا مرض القلب اشتهى ما يضر، وكره ما ينفع. الله، الكلمه دي عميقه جدا. يقول لك اذا مرض القلب اشتهى ما يضر، يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا ايه حسيت ان ايه نفسي، سمعت مثلا ايه موسيقى، سمعت اغاني، سمعت اغنيه، سمعت مش عارف ايه، حسيت ان قلبك مال ليها، حسيت انك عايز تسمعها، حسيت انك حبيتها او نوع محبه، اعرف ان هنا في مرض، لان اشتهى ما يضر. في بنت معديه فعينك جت بالغلط، مش بقول عمدا، بالغلط، فان لها الاولى وعليها الثانيه، جت بالغلط، لكن انت صرفت عينك، هو قلبك انصرف ولا لسه قلبك ماشي معاها؟ ما ممكن انت تصرف عينك لكن قلبك عمال يبص عليها، صح كده؟ فلو كان القلب، انت صرفت عينك خلاص، استغفر الله العظيم، بس القلب ايه لسه مستحضرها ومستلذ و الى اخره، لسه عمال يبص عليها اللي هو القلب، يبقى هنا القلب اشتهى ما يضر. يبقى تعرف، خد بالك كده، في كان كده انت عملت ايه، الدكتور مثلا يقول لك في وجع هنا، طب اعمل لي تحاليل، ما هي التحاليل هي اللي تعرف، صح كده كلام، يقول لك اعمل لي اشعه، اعمل لي رسم قلب، ما هي الحاجات دي بتبين له، خلاص كده، ده بيبين لك، ده رسم قلب ليك، يعرفك القلب ضعيف ولا قوي، يشتهي ما يضر كالمريض. مش المريض بيمنع عنه الدكتور، اوعى تاكل مسبك، اوعى تاكل مش عارف ايه، اوعى تاكل ايه، وفي الاخر برضو وليد وهاني بياكل، صح كده الكلام، لكن مع ذلك ايه بيشتهي ولا لا؟ بيشتهي. طب هو بيشتهي بيضره؟ يشتهي ما يضره. لذلك لو كان الدكتور يقول له انت عملته ده، انت خربت الدنيا، عيد بقى الدواء من تاني، صح ولا لا؟ يشتهي ما يضره، يشتهي ما يضر. فلو انت بقى الترمومتر، خد بالك ابن تيميه ده انا اهو جهاز رسم قلب اهو، لو انت قاعد مع نفسك او انت في الشارع او في شغلك او الى اخره، حسيت بدي على طول، ده هنا ايه، خد العلاج على طول، ما تستناش. طب اعمل ايه، ايه العلاج؟ مش انت بتاخد العلاج، حقنه مش عارف ايه، ده ايه، النوافل قبليه، نوافل بعديه، قراءه القران، بقرا جزء زود، بصلي ركعتين قبل الظهر، خليهم اربعه، حديث ام سلمه، من صلى اربعه قبل الظهر اربعه بعد الظهر حرم الله وجهه على النار، خلاص يبقى تزود، بصلي ركعتين كذا، صلي اربعه قبل العصر وركعتين بعد العصر، ادي ست، رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربع، وكان رسول الله يصلي ركعتين بعد العصر، ما بين كل اذنين الاذان والاقامه صلاه، قيام الليل، اعني على نفسك بكثره السجود، صلاه الضحى اربع ركعات، كما قال الله عز وجل من صلى لي اربع اول النهار كفيته اخره، يبقى تزود من الطاعات، هو ده العلاج، ليه؟ لأن الإيمان لما بيزيد يقوي القلب، يقوي القلب، فإذا قوي القلب استطاع أن يدفع، استطاع أن يدفع، لكن هو بيفضل ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف لغاية ما قلبك كنت عندك 30 سنة أو 25 سنة أو 40 سنة في عز الشباب، قلبك عنده 200 سنة، راجل ماسك عصاية كده ها بيزق أي واحد هيعمله كده يوقع على الأرض يموت. فهمت؟ عشان كده لما ما يقدرش يطلب العلم لأن قلبه خلاص عنده 150 سنة ما بيقدرش يا ابني لسه مش عارف ايه، طب انا كأنه قلبه بيقوله كده، ما بيقدرش يطلب العلم لأن قلبه عجز من المعاصي. العلم ده ايه؟ إنا سنلقي عليك قولا، ها عايز واحد بمغانس بقى ايه قلبه يبقى كده بيلعب كمال أجسام، يبقى شاب كده قوي عشان يعرف يشيل ويتعلم ويقرأ القرآن ويحفظ والسنة والكلام ده. لكن لما تلاقي عندك فطور في العلم، فطور مش لا ده هو مش ده هو القلب ايه عجز، انت عجزت، انت عندك 20-25 سنة 40 سنة لسه في الشباب خلاص، لكن القلب بتاعك عنده ايه 200 سنة، ده هو في العناية خلاص، ده هو الله يرحمه بقى بكرة ولا بعده، ده في العناية. افهم الكلام، افهم. لما تلاقي نفسك تعبان مش قادر تقوم تصلي، كسلان في النوافل، كسلان في كذا، اعرف ان قلبك ضعيف تعبان مريض، حاول تديله العلاج. والعلاج ايه؟ ما هو المريض بيكره ياخد حقن، لا ياخد حقن غصب عنه عشان عشان العلاج، هو ده بقى علو الهمة. فاذا مرض القلب يشتهي ما اجمل كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية دي، يشتهي ما يضره صح كده، ويكره يكره ما ينفع، يكره ما ينفع. يبقى مش ممكن يعني مش لازم يكون بيكره، يكسل عن ما ينفع، يكسل عن مصلحته، يكسل عن. فاذا خلاص بقى نختم الكلام اهو، لو ادي رسم قلبه تعرف منه اشاعه خلاص كده باعلى التقنيات، اسمه اعلى حاجه ايه؟ الرنين. ايش خاني اعلى حاجه ايه؟ رنين صح كده. بتبين لك بقى، هو ده بقى الرنين اهو خلاص كده، بيبين لك كل حاجه فيها. اول ما تلاقي من نفسك ان في ميل لشيء حرام في الشرع، اعرف كده بس كده القلب فيه مرض، فيه مرض، الحق عالجه ما تسيبوش، لانك لو فضلت تسيبه المرض هيستفحل، هتيجي بعد كده عايز تعالجه مش هتعرف، تبقى عايز بس مش قادر. زي واحد يقول لك نفسي اطلب العلم صح؟ صح ولا لا؟ طب ما اتفضل، احنا قافلين، انت قافل يا شيخ في المسجد؟ مش ما حدش قافل حاجه. طب اتفضل اقرا، يلا خد المنهج علم اهو، منهج في العقيده، منهج في الاصول، يلا امشي. ها ادعي لي. حاضر انا ادعي لك. حاضر اوعدك ان شاء الله انا ادعي لك. ايه ده؟ ايه نفسي احفظ القران؟ حاضر احفظ لك انا. عايز تحفظ لغايه فين؟ انا احفظ لك انا. نفسي اطلب العلم؟ حاضر انا هتعلم لك. عايز تقرا ايه؟ وانا اقرا لك وحاضر خليك في بيتك. ايه الكلام ده؟ فاهم؟ لذلك بيبقى عايز بس مش قادر. ليه؟ زي راجل عجوز صح كده؟ راجل عجوز، راجل عجوز نفسه انه يروح مش عارف بس مش قادر، مفيش خلاص الصحه يا ابني بقتش تجيب، نفسه يشرب له عصير بس مش قادر. خلاص يا حبيبي لو كده انا شربت ده، انا عندي مش عارف ايه وعندي وعندي، مش قادر نفسه بس مش قادر، هو راجل عجوز مش قادر. فهمت بقى كده؟ ادي اشعة الرنينة اهي ورسم القلب، اول ما تحس بكده تعرف من نفسك خلاص، بطل بقى اي كلام وشكوى وشيخ اعمل ايه واروح فين واجي منين، خلصت خلاص، ابعد عن المعاصي يكون لك كل خير. واضح الكلام كده؟ طيب جزاكم الله خير. الجمعة المقبلة ان شاء الله هنا باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.